السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل في شرح حزب البر لسيدي أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه. وكما قلنا أنه أنا أخذ مقتطعات ومقتطفات من الحزب لأجل المعاني التي فيها، المعاني التي سوف تساعدنا جداً في السير في طريق الله سبحانه وتعالى وفي الفهم عن الله، لأن الفهم وعندما يفهم الإنسان، فهم الإنسان يقود إلى المشاعر، يعني الأفكار والمعتقدات اللي موجودة عند الإنسان هي التي تولد المشاعر وهي التي تولد السلوكيات. ولذلك صلاح الإنسان هو بصحيح ما يعتقده، وفساد الإنسان هو بباطل ما يعتقده. باطل لأنه غير مطابق للحقيقة وغير مطابق لماهية الأمر. سنأخذ اليوم قوله رضي الله عنه في حزب البر: أقسمت عليك ببسط يديك وكرم وجهك ونور عينيك وكمال أعينك أن تعطينا خير ما نفذت به مشيئتك وتعلقت به قدرتك وأحاط به علمك، واكفنا شر ما هو ضد لذلك، واكمل ديننا وأتم علينا نعمتك، وهب لنا حكمة الحكمة البالغة مع الحياة الطيبة والموتة الحسنة، وتول قبض أرواحنا بيدك، وحل بيننا وبين غيرك في البرزخ وما قبله وما بعده بنور ذاتك وعظيم قدرتك وجميل فضلك، إنك على كل شيء قدير. فيقول رضي الله عنه سيدي أبو الحسن الشاذلي: أقسمت عليك ببسط يديك، أقسمت عليك يا الله، أي دخلت عليك، أي استأجرت بك، أقسمت عليك أي اجعل لي يا ربي هذا الشيء سببية في قبولي عندك. فيقول: أقسمت عليك ببسط يديك، أي بعطائك، أقسمت عليك ببسط يديك أي بكرمك، بسط اليد أي العطاء. وهذا ما وقع فيه بعض الفئات الشاذة في الإسلام، أنهم ينكرون اللغة العربية التي أنزل الله سبحانه وتعالى بها القرآن، فيقولون مثلا بسط يدك أي أن الله يده مبسوطة يعني مفتوحة، أي هي لها وضعية، وأن الله سبحانه وتعالى له يد لا نعرف عدد أصابعها ولا نعرف كبرها ولا عرضها، إذن هم مجسمة، جعلوا الله جسما، ولكن ينكرون هذا، يقولون هي لائقة بالله، يعني جسم لائق بالله، لا، الله ليس كمثله شيء أصلا. فالجسمانية والتجسيم في حق الله سبحانه وتعالى هو أمر خطير جدا جدا جدا، وأمر لا يصح لمؤمن بالله موحد أن يتكلم به أصلا. وأصلا لما أتكلم حتى مع الناس البسطاء العميل بعيدين عن التصوف والبعيدين عن السلفية وبعيدين عن يعني الأمور، ناس عادية بسيطة من العوام، فنتكلم فندخل في الموضوع فنقول يعني مثلا يتكلمون بهذه يعني يقولون أصلا لا نتخيل أنه في إنسان يتكلم، لا أكيد أنت فاهم غلط، لا أكيد أنت فاهم غلط، إذن معناتها عقولهم لا تتصور هذا عن الله أصلا، ما يبثه السلفية والوهابية. أن الله سبحانه وتعالى له جسم، لا، لا تفهم النصوص بهذه الطريقة. الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يمل حتى تملوا. الله من صفة الملل، سيدنا النبي يقول إن الله لا يمل حتى تملوا فيمل، يعني إذا الله يمل، استغفر الله عن التغير، واستغفر الله عن هذه القبائح التي تفهم عن الله سبحانه وتعالى. فيقول سيدي أبو الحسن الشاذلي: أقسمت عليك ببسط يديك، أي بعطائك لأنك غني، أي كلها أشياء مترابطة، بسط اليد لأنه قدير، بسط اليد لأنه يعطي، بسط اليد لأنه كريم، بسط اليد لأنه غني، بسط اليد لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يبسط يده، أي أن يعطي ويكرم، كلها أمور ومعاني متعلقة بهذا اللفظ. وكرم وجهك، أي أنت يا الله تتوجه إلينا بالكرم، وأن ذاتك كريمة تعطي، ونور عينيك، أي أن نظرك يا الله ينور الإنسان ويعطيه ما لا يتخيل، نظرة، نظرة ومدد، لأن النظرة تعبر عن الرضا، فيقولون إنسان ينظر لإنسان فإذا هو يحب، ويقول إنسان لا ينظر إلى إنسان، أيضا في مشكلة بينه وبينه، فلما نقول نظرة إذا هناك محبة وهناك اهتمام وهناك توجه، لو أردنا أن نقول توجه بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يتوجه، حيث لم يكن متوجه إذن الله يتغير، رجعنا مرة ثانية نفس الملف، لا، هو توجه بمعنى أن الله أحبك من الأزل، فإذا رأى الإنسان أن الله سبحانه وتعالى قد أجرى عليه أنه يرى في قلبه أنه يحب الله وأنه مؤمن موحد بالله وأنه يحب سيدنا النبي، فمباشرة هذا الإنسان يعرف نفسه أنه محبوب من الله منذ الأزل، الله توجه إلى هذا الإنسان منذ الأزل من قبل أن يخلقه وحبه سبحانه وتعالى. وكمال أعينك، أي كمال العناية والرعاية والعطاء، فالله سبحانه وتعالى كمال عطائه لا يدرك. لماذا لا يدرك؟ لأنه الله، لأنه الإله، الله، أي يقولون جاءت كلمة الله هي من حرف الهاء، هو الضمير، أي هو الله، عندما يقول الإنسان من الذي خلق هذا فيقولون هو، أي هناك خالق. تكلمنا في درس شرح أدلة العقيدة كيف نصل بالمنطق والدليل الوجودي المنطقي الواقعي على أنه الله موجود، وأن هذه فطرة وتكوين في الإنسان أنه الله موجود وليس فقط معاني ومشاعر، وأن من ينكر وجود الإله الخالق فهو ينكر أصلا المنطق العقلي، ينكر العقل ولا يعرف أن يستخدم العقل. ولذلك الناس أصحاب الفطرة السليمة لما يسألون من خلق هذا، من صنع هذا، من خطط لهذا، من أبدع هذا، فيقولون هو، فقالوا أتت كلمة الله من هو، فقالوا من صنع هذا، فقالوا هو. طيب، ولمن تعود هذه؟ له، فأضافوا اللام، ثم للتعظيم أضافوا للتعريف، فصارت الله. هذا في قول أن اسم الله ليس مصمت، أي هو كذلك، أنه مشتق من شيء، فصارت له. وأيضا نقول عنها إله، آلهة، الهاء، آلهة، الله سبحانه وتعالى، العبد يعشق الله ويتبع الله ويعبد الله ولذلك عندما اعترفنا أن هناك إله، أخبرنا سبحانه وتعالى عن نفسه أنه اسمه الله، فقلنا يا الله والله واللهم. طيب، الله أي الإله أي الخالق أي الرب أي الموجود الواجد الموجد، هو الذي أبدع كل شيء. فكيف سندرك هذا العظيم؟ ولذلك في كل شيء لله سبحانه وتعالى حكمة وكمال، لأن الكريم، لأن الغني، لأن الحكيم، لأن الكامل، لأن الجميل، لأن العظيم، هو الذي صنع هذه الأشياء. والله سبحانه وتعالى لا يتعب ولا يغفل ولا ينام، والله سبحانه وتعالى قيوم أي له الرعاية الكاملة، فكل الأشياء لها كمال الرعاية مهما جهل الإنسان هذه الرعاية. فيقول وكمال أعينك، أنك يا الله تصنع الشيء بأعينك. يعني ماذا بأعينك؟ أي أنت يا الله لا تغفل عن شيء. فيقول أقسمت عليك ببسط يديك وكرم وجهك ونور عينيك وكمال أعينك أن تعطينا خير ما نفذت به مشيئتك. طيب، هو الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أن يعطي؟ يعني هل الله سبحانه وتعالى محدود؟ لا، حاشا لله. الله الإله لا، ليس محدود، ولكن الله سبحانه وتعالى يريد. فقال مثلا، لأنه ممكن هذه الجزئية تشكل على بعض الناس، فيقول أن تعطينا خير ما نفذت به مشيئتك. طب يعطينا كل شيء، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أشياء. فأراد مثلا أن يكون أول إنسان هو سيدنا آدم، أول إنسان في الشكل المادي. فلا تستطيع، يعني من سوء قلة الأدب أن تقول اللهم اجعلني أول إنسان، ما هذا تم في مراد الله، مشيئة الله أن سيدنا آدم يكون هو أول إنسان، فكيف تدعو بعكس مراد الله، بعكس ما أراده الله؟ الله سبحانه وتعالى أراد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أن يكون هو أعلى الخلق وأعظم الخلق، فهذا سوء أدب أن تقول يا الله أعطني عكس مشيئتك. لن تحصل على هذا الشيء، لن تكون سيدنا محمد. فهل الله سبحانه وتعالى قدرته لا تستطيع أن تجعل سيدنا محمد وهناك أحد مثله أيضا؟ لا تجعل. الله سبحانه وتعالى ليس يعني يحده شيء، ولا عز وجل يعجزه شيء، لكن ليس هذا المقصود. المقصود أن هذا الإله العظيم الذي لا يعجزه شيء أراد شيء، فهذا الشيء هو الذي سيحصل. طيب، أن تعطينا خير ما نفذت به مشيئتك. فيقول طيب يا الله، ما دام أنت مشيئتك نفذت، فأعطيني خير ما نفذت به مشيئتك، أن تجعلني إنسان. طبعا أكيد خير من أن تجعلني حيوان أعلى. طب لن نحصل مرتبة سيدنا محمد، ولن نحصل الصحابة، لأنه انتهى زمنهم، وعلى الإنسان أن يكون صحابي، أن يكون موجود في زمن النبي مع النبي، وينظر إليه النبي وهو مؤمن، يعني تكون مؤمن في ذاتك وأن ينظر إليك سيدنا النبي، تكون صحابي. طب لا، إحنا مش في زمن سيدنا النبي. خلاص، اللهم أعطنا خير ما نفذت به مشيئتك. طب ممكن أكون صديق؟ ممكن أكون صديق، اللهم اجعلني من الصديقين. هذا معنى الكلام. وتعلقت به قدرتك. طبعا هذه مسائل في علم الكلام. تعلقت به قدرتك أي كل ما هو ممكن يا الله، أي اللهم أعطني كل ما هو ممكن. فالمستحيل لا يكون. يعني الله سبحانه وتعالى واجب أن يكون واحد، فمستحيل أن يكون هناك إلهين. فالقدرة لا تتكلم عن المستحيلات، لأنه يستحيل أصلا أن يكون هناك إله مع الله، هذا شيء منتفي. فلا أدعو بشيء منتفي، بشيء مستحيل عقلا. عقلا أي يعني ماذا عقلا؟ أي أن الله جعل في تكويناتنا أشياء ثلاثة يسموها أحكام العقل، التي هي الواجب والمستحيل والممكن. طيب ما هو الواجب؟ مثلا وجود الله، هذا واجب. إذن مستحيل عكسه، يستحيل أن الله لا يوجد. فلا دعاء قل يا الله اجعل نفسك غير، وهذا هذا عبط. يعني شيء أصلا لا ي... لا شيء يخالف العقل ويخالف المنطق. وطبعا من يريد أن يدخل في هذا يدخل في علم الكلام، ولكن هو يقول بمعنى الكلام: اللهم اجعلني على مرادك، أن تعطينا خير ما نفذت به مشيئتك وتعلقت به قدرتك وأحاط به علمك. الله يعلم أنه سوف يخلقني وأني سوف أكون موجود، وهو يعلم أن فلان الفلان الذي في دماغي لن يكون له وجود ولن يخلق. فهذه الثلاث أشياء التي يتكلم فيها سيدي أبو الحسن الشاذلي تعبيرا عن أنه لا يخالف مراد الله في كونه: أن تعطينا خير ما نفذت به مشيئتك وتعلقت به قدرتك وأحاط به علمك. يا الله أعطني ما كان على مرادك، وكأنه يقول: اللهم افعل ما شئت، بمعنى التسليم. ولكن لا نقول في الدعاء اللهم افعل ما شئت، فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا، قال: إذا دعا الإنسان فليجزم الدعاء، يعني يقول: اللهم اعطني هذا واعطني هذا واعطني هذا، فإن الله سبحانه وتعالى لا مكره له. ولكن ويكون في قلبه أني أدعو فقط بما يرضى الله، ولا أكون إنسان قليل الأدب فأقول: اللهم اجعلني سيدنا محمد. لا، هذا هذا هذا لن يحصل. ثم يقول: واكفنا شر ما هو ضد لذلك، أي أيضا مما تريد يا الله، واكمل ديننا. هل إكمال الدين للإنسان شيء مستحيل؟ لا، شيء ممكن. اللهم اكمل ديننا وأتم علينا نعمتك، أتم علينا ما ينقصنا من الكمال، من كمال كل شيء، من كمال الإيمان، من كمال الخلقة، من كمال الصحة، من كمال المال، من كمال العلاقات، من كمال الراحة، من كمال الطمأنينة، من كمال أي شيء. ولكن مع هذا الدعاء والتخصيص يكون هناك رضا وتسليم لله سبحانه وتعالى. يعني يا رب أعطيني وأعطيني وأعطيني وأعطيني، على فكرة أنا راضي جدا وأنا سعيد جدا وأنا فرحان جدا، وأنا لا أريد إلا ما تريد يا رب، ولكني أظهر لك العبودية أنك يا الله تعطي، فأنا يا ربي أطلب منك لأنك أهل للعطاء، وسوف أرضى بكل ما تعطيه، وكل ما تعطيه لي هو اختيارك لي، واختيارك لي هو أعلى شيء. وأتم علينا نعمتك وهب لنا حكمة الحكمة البالغة، يعني أعطنا أسرار وأنوار كل شيء حتى نتأدب معك ونعتقد بك ما يجب أن نعتقد، فلا نعتقد فيك الأوهام. ثم يقول: مع الحياة الطيبة والموتة الحسنة وتولى قبض أرواحنا بيدك وحل بيننا وبين غيرك في البرزخ وما قبله وما بعده بنور ذاتك وعظيم قدرتك وجميل فضلك، إنك على كل شيء قدير. ونكمل هذا إن شاء الله في الدرس القادم، لأنه فيه كلام كثير ومهم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم.